بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الحياة الطيبة الكريمة التي ينعم بها المسلم والمسلمة إذا عمر قلبه بتوحيد الله عز وجل، وأنس العبد بربه بمعرفته، بمعرفة أسمائه وصفاته وحكمته وأفعاله، ولذا كان التوحيد عليه مدار نجاة العبد وسعادة العبد وسرور العبد وفرح العبد. ولذا كان ينبغي على كل مسلم ومسلمة أسلم لله رب العالمين أن يولوا التوحيد عناية فائقة، وأن ينعموا بما من الله عليهم به بنعمة توحيد الله عز وجل، الحكمة العظيمة التي لأجلها أنت خلقت، ولأجلها أنت وجدت على بساط هذه الأرض. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتوحيد الله عز وجل أن تفرد الله بالعبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هو الحكمة العظيمة في كونك مخلوق موجود على هذه الأرض. ولذا كانت دعوة الأنبياء جميعا، المرسلين جميعا، إلى أن يوحدوا الله عز وجل لأقوامهم. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله عز وجل أيضا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ويقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة التوحيد دعوة أنبياء الله جميعا، من لدن نوح عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، كانوا يدعون أقوامهم أن لا إله إلا الله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطرق أسماع قريش: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهم يعلمون معنى هذه الكلمة العظيمة ويدركون فقهها، فيجيبونه: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ولذا أخبر ربنا عن حالهم أنهم متكبرون، ردوا دعوة التوحيد. قال الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون: آينا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهم كانوا يدركون تماما أن لا إله إلا الله ألا معبود بحق إلا الله، وغير الله من الأوثان، من الأصنام، من الأحجار، من الأنبياء الذين عبدوا من دون الله، من الكواكب، من النجوم، من الملائكة، معبودات عبدت بباطل. ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فتوحيد الله عز وجل ينبغي على كل مسلم في حياته أن يهتم به غاية الاهتمام، لأنه نجاته بين يدي الله عز وجل، إذ لا يدخل الجنة إلا نفس موحدة. أما إذا وقع العبد فيما يضاد التوحيد، من الشرك بالله عز وجل فإنه ذنب عظيم. قال الله عز وجل في شأنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك بالله هو الذنب الذي إذا عصي الله به فإنه لا يغفر. ولذا كان جديرا بمن يروم السلامة والنجاة أن يحقق توحيد الله عز وجل كي تكون حياته طيبة مباركة. من قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة الكريمة مدارها أسها أن تعمر قلبك بتوحيد الله عز وجل محبة وخوفا، خضوعا وذلا، انقيادا وتسليما. تتعرف على التوحيد علما صافيا كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. لا إله إلا الله ليست كلمة تقال على الألسن وأنت لا تدري معناها ولا تعمل بمقتضاها، تقولها بلسانك وتخالفها بفعالك. فكلمة التوحيد لها معنى عظيم في حياة العبد، يتبرأ من الشرك كله بجميع صوره وألوانه وأشكاله. لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم البغضاء، العداوة والبغضاء، حتى تؤمنوا بالله وحده. كلمة التوحيد تقتضي أن تفرد العبادة لله وأن تكفر بما يعبد من دون الله. تكفر بما يعبد من دون الله. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. بعض أهل الإسلام ممن يظنون أن توحيد الله عز وجل هو مجرد أن تعبد الله، لكنه لا يكفر بما يعبد من دون الله، فيخلط بين التوحيد والشرك، يخلط بين الهدى والضلال. فتراه يقول لا إله إلا الله ويدعو الله ويدعو غيره، يرفع الأكف لله عز وجل في صلاته أو في بيته إذا ما دعا الله، وتجده يرفع نفس الأكف عند قبر، عند قبر ميت، عند أن يطوف به أو أن يتعلق بأستاره، يرفع الأكف لهذا الميت: يا سيدي فلان اشفني، أو اشفي ولدي، أو زوج ولدي، أو زوج ابنتي. فتارة يرفع الأكف إلى الله وتارة يرفعها إلى ميت مقبور. وهكذا يخلطون بين عبادة الله وبين عبادة غيره. فتجد أيضا في مقامات كثيرة يذهب إلى العرافين والكهان سائلا إياهم حوائج الدنيا، ويؤمن بما يدعونه من اطلاع على علم الغيب. يا عبد الله، إن الدعاء هو العبادة، كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدعاء هو العبادة. ويقول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول ربنا عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فتجده يدعو ميتا، يدعو وليا، يدعو نبيا، يدعو ملائكة، قد يدعو حجرا أو صنما، ومع هذا يقول لا إله إلا الله. لن تنفعك هذه الكلمة التي تجري على لسانك وأنت لم تدرك معناها ولم تعمل بمقتضاها. وهكذا أيضا الله عز وجل لم يجعل بينه وبين عباده وسطا ولا شفعاء يتقرب إليهم، والذين يدعون من دون الله والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم أو من دونه من دون الله أولياء من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إلى الله زلفى. فلما اتخذ أبو جهل هذه الأصنام، ولما اتخذ أبو لهب هذه الأصنام؟ لماذا؟ لماذا كفار قريش يتقربون إلى 360 صنما حول الكعبة؟ لماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فجعلوا بينهم وبين ربهم الذي خلقهم ورزقهم ويحييهم ويميتهم، جعلوا بينهم وبين ربهم وسائط وشفعاء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال الله: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم رب العالمين في دعوهم أنه في دعوى أنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالله عز وجل ليس بينه وبين عباده وسائط وشفعاء. وإذا سألك عبادي عني أكمل فإني قريب، ما قال يا محمد قل فإني قريب، ليس بينه وبين عباده وسائط أو شفعاء. فيا لله العجب من أقوام كثيرين عند قبور الموتى يدعونهم، يستغيثون بهم، يسألونهم الحوائج، يتعلقون بأستارهم، وهكذا يتمرغون على أتربة الموتى، وهو يدعوه من دون الله ويجعل واسطة تشفع له بين يدي الله. إنه الكفر الذي بعث أنبياء الله من أجل محاربته، من أجل التحذير من أجل مقاتلة أهله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ورسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فتوحيد رب العالمين هو الحكمة العظيمة التي لأجلها أرسل الرسل وأنزلت الكتب رسلا مبشرين، لئلا يكون للناس على الله رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذا يجب على كل مسلم أن يحقق التوحيد الخالص، أن يفرد الله عز وجل بالعبادة ذلاً ومحبةً وتعظيماً، وأن يحذر الشرك غاية الحذر، لأن الشرك محبط للعمل، ولأنه موجب للخلود في النار، ولأنه سبب في سخط الله وعقابه. الشرك الذي يظن عند كثير من الناس هو أن تجعل صنماً فتعبده، له صور كثيرة وأحوال كثيرة. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله؟ رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب. ويقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونسكي أي الذابح، وتجد يتخذ شاة عند موعد معين ويضعها فوق سيارته ويذهب إلى قبر فلان، إلى الولي فلان، إلى المزار، ويذبح الشاة هناك، وعندي وعد لا بد أن أفيه، فيذبح هناك لغير الله، ذبحا لغير الله، شرك بالله أكبر، مخرج عن ملة الإسلام، مخرج عن ملة الإسلام. ولو صلى ولو صام ولو حج ولو اعتمر مرات وكرات، فإنه من صرف العبادة لغير الله فإنه يكفر بربه. وهكذا أناس كثيرون ينتسبون إلى الإسلام ويغدون ويروحون على العرافين والكهان والسحرة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة 40 يوما. وعند أبي داود: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه أكمل فقد كفر بما أنزل على محمد. كم من المسلمين اليوم يأتي عند مشعوذ أو مشعوذة من النساء وهي تزعم أنها تطبب، فلما علموا أن الناس قد انتبهوا جعلوه من باب الطب، من باب الطب، فيسألون عن أمي هذا الوافد عليهم ما اسمها، أو يدعون أنهم يعرفون عن طريق الثياب، أو يعلمون عن طريق بعض الأشياء التي يدعونها من الشعوذة. كل هذا من أجل الأموال، وكل هذا من أجل إفساد عقائد المسلمين. فاحذر يا مسلم، لن تنفعك لا إله إلا الله حتى تعلم حقيقتها وتعمل بمقتضاها، وإلا فقد قالها المنافقون، قالها المنافقون، قالها بألسنتهم، قالوها بألسنتهم فلم تغني عنهم شيئا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فأنت يا مسلم كيف تقول لا إله إلا الله وتأتي عرافا أو كاهنا؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الكهان: إنهم ليسوا بشيء، ليسوا بشيء، كذب ودجال. فقالت عائشة أم المؤمنين: إنهم يخبروننا بالأمر يكون حقا أو صدقا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تلكم الكلمة يسترقها الجن من الملأ الأعلى فيقرقرها في أذن وليه فيزيد عليها 100 كذبة. ولذا هم يتعاملون مع الجان ومع الشياطين من أجل أن يطلعوا عن بعض الغيب من الملأ الأعلى، وشأنهم الكذب، شأنهم الكذب. وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، رهقا. ولذا احذر أيها المسلم، واحذري أيتها المسلمة من التصديق بخزعبلات هؤلاء بادعاء علم الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يدعون الغيب: حصل كذا وسحرك فلان وسيحصل لك كذا وولدك كذا وابنتك كذا، وهكذا من ادعاء علم الغيب، وهو يسلم منطرحا بين أيديهم كاهن يدعي علم الغيب وعراف يدعي العلم بالمسروقات. إذا ما سرقت سيارته ولربما من أهل المساجد يصلي الخمس في بيوت الله، إذا سرقت سيارته يسارع ويهرول إلى أين؟ إلى أين؟ إلى العراف الفلاني، من أخذ سيارتي؟ كيف سرقت سيارتي وهو من أهل المساجد؟ عبد الله، تفسد عقيدتك، تفسد دينك، صلاتك لن تنفعك، صيامك لن ينفعك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أكمل هباء منثورا. يا رب أين ذهبت الصلوات؟ أين ذهبت تلكم الركعات؟ أين ذهبت تلكم الحجات؟ أين العمرات يا رب؟ أين؟ إنك لم تخلص، لم تعبد الله وحده، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فكي تنعم بالحياة الطيبة عليك أن تحقق توحيد الله عز وجل، فالشرك ضنك، قلق، ضيق، حزن، شدة، كربة، كلما انصرف القلب إلى غير الله عذب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أكمل أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذا انصرف القلب عن الله محبة فلم يسعد ولن يسعد. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك: ثلاثة أو ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فسل نفسك، سل نفسك، هل الله ورسوله أحب إليك مما سواهما؟ أين تفزع عند الكرب، عند الضيق، عند الحرج؟ أين تفزع عند الحوائج؟ إلى فلان، إلى الموظف، إلى مدير الناحية، مدير الدائرة، إلى المسؤول الفلاني، إلى رئيس القسم؟ أين تفزع؟ أين؟ والله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء. أين تفزع؟ أين تفزع؟ والله عز وجل يقول: وتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله أكمل فهو حسبه. كافي، كافي، أليس الله بكافي عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. عبد الله، حقق التوحيد، فليخضع قلبك لربك رجاء، رغبة، خوفا، إنابة، طمعا، خشية. لا تركن إلى أحد، لا تركن إلى أحد. لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو أكمل خماصة، وتروح بطانة، تغدو جائعة وتروح شبعة. اعتماد على الله، توكل على الله مع بذل الأسباب الشرعية الممكنة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، تغدو وتروح، تغدو خماصا وتروح بطانة، تبذل الأسباب الممكنة، لكن القلب معلق بالله، بالله رب العالمين. كلما ضعف التوحيد، كلما ضعف التوحيد، كلما ضعف إيمانك وشقت أحوالك وركنت إلى المخلوق الضعيف، الضعيف. ولذلك ينبغي أن تحرص على تحقق التوحيد في قلبك، أن تسأل ربك، أن تسأل ربك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا علم ابن عباس؟ تلكم الكلمات النيرات، يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ. تريد الحفظ؟ تريد الرعاية؟ تريد الحماية؟ تجعل لك حرسا؟ الجواب تجعل لك محاميا؟ الجواب احفظ الله يحفظ. ولا بأس بذلك إذا جعل حارسا، لكنني أردت أن التوحيد الخالص كي ترعى وتكلى وتحمى، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. أين الذين يدعون الأموات؟ أين يا سيدي البدوي؟ هذا أين؟ في مصر. ويا سيدة زينب؟ هذا أين؟ في مصر. ويا هادية؟ هذا أين؟ باليمن. ويا عيدروس؟ هذا أين؟ باليمن. وفي بلادنا يا عبد السلام الأسمر، هكذا ينادونه أو لا؟ يستغيثون به أم لا؟ يذبحون عنده أو لا؟ يتعلقون بأستار القبر، ترتعد فرائصهم عند قبره، يرجونه من دون الله. إذا سألت فاسأل الله. عجبا لك، عجبا لك، وأنت تقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فتعرض عن القوي القادر العزيز الجبار الغني الكريم، وتعمد إلى رفات قبر. مجنون أنت، مجنون، كيف تفعل هذا؟ الأموات بحاجة إلى دعائك، هم بحاجة إلى دعائك. ولذا علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. الأموات يحتاجون إلى دعائك، وما أنت بمسمع من في القبور، وأنت تغدو إلى قبر وتأخذ أهلك وبنيك إلى زاوية، إلى مشهد، إلى قبر، ترتعد فرائصك وتبكي عينك ويرق قلبك. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه أكمل، إذا هم يستبشرون سيدي فلان وسيدي علان وتستور. هكذا مثل هذا البلاء الذي أصيب به كثير من الآباء والأمهات في فترات الجهل الفاضح بدين الله عز وجل، لو اعتقدت في حجر نفعك، أليس يقولون هكذا؟ لو تعتقد في حجر ينفعك تعتقد. أعوذ بالله، العقيدة في الله رب العالمين، عقيدة التوحيد. فعليك أيها المسلم أن تراجع أمرك مع توحيد الله عز وجل مراجعة صادقة. هل حققته حق التحقيق؟ هل عرفته؟ هل تعلمته؟ هل تعلمت توحيد الله عز وجل؟ يا من تتعلم أمورا كثيرة من أمور الدنيا، يتعلم الطب، الهندسة، الكهرباء، الكيمياء، يتعلم البناء والطلاء، يتعلم تصليح السيارات، يتعلم ويتعلم، يتعلم ويتعلم، لكنه لا يتعلم لا إله إلا الله، كيف يحققها؟ كيف يسعد بها؟ كيف يبرأ من الشرك وأهله؟ كم من مسلم ينتسب إلى الإسلام لكن قلبه مع الكفر من اليهود والنصارى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أكمل أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، كفروا، كفر اليهود وكفر النصارى وهو يتودد إليهم ويتقرب إليهم، بل عقدت مؤتمرات وحدة الأديان والتقريب بين الأديان، ويزعمون أنهم ينتسبون إلى الإسلام. الإسلام جاء بالمفاصلة مع الكفار، إنا براء منكم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لا تجد من صدق في توحيده يواد هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى، حتى قال قائلهم إخواننا اليهود والنصارى. يا لغربة الإسلام، جعلت أخوتك مع قتلة الأنبياء، جعلت أخوتك مع إخوة القردة والخنازير، جعلت أخوتك مع الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، جعلت أخوتك ممن يمكرون بالإسلام الليل والنهار، وأنت من أهل المساجد. أين التوحيد؟ أين الكفر بما يعبد من دون الله؟ بعض المسلمين اليوم منبهر بالغرب، محبا لهم، مكرما لهم، معجبا بهم، متزلفا إليهم، يفرح بحضاراتهم وبتقدمهم، حتى قال بعضهم هذا الذي جعل لنا الإضاءة واخترع الإضاءة من الكفار من اليهود والنصارى، جعل العالم يضيء بالكهرباء، هل ممكن أن يدخل النار؟ قال هكذا، قال هكذا، نعم يدخل النار إذا لم يوحد رب الأرض والسماوات ولم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل ما من بيت مدر ولا شجر تبلغ دعوتي ثم لا يؤمن بي أو بهذا المعنى إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. وهؤلاء ينبهرون بحضارات الغرب حتى يتشكك بعضهم في كفرهم، ويتشكك بعضهم أنهم إذا ماتوا على كفرهم أنهم من أهل النار. عجب، عجب أن يعيش كثير من المسلمين الجاهلية الأولى. لذلك إذا أردت أن تسعد بالتوحيد في حياتك فالعلم العلم. انظر إلى كثير من المسلمين يخاف الجان ويخاف الطيرة، يخاف الجان ويخاف الطيرة والهامة أنها تضر من دون الله عز وجل، ترتعد فرائصه أن الجان يضرك وأن الجان يملك أن يفعل ما يريد إذا أراد. والجان مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهاقا. فيخاف يخاف الميت أن يكسر رجليه، ويخاف الميت أن يصيبه في ولده، ويخاف من الساحر أن يفعل به. الخوف عبادة، ولا تكون أكمل إلا لله. فلا تخافوهم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولمن خاف مقام ربه أكمل جنتان، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه. وهذا يرتعد من الجان، ويرتعد من المقبورين من الأموات، ويرتعد من الطيارة والهامة. يرتعد يرتعد. أين خوفك من الله؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إياك نعبد أكمل وإياك نستعين. انظر إلى أحوال بعض الناس، يستعين بالسحرة، يستعين بالسحرة، ولربما من أهل الصلوات الخمس في المساجد. مرض ولده، مرض ولده، مرضت ابنته، أين تريد يا فلان؟ سمعنا أن تمة شيخ يبرئ المرضى، يشفى عنده المرضى، وهو ساحر يتعامل مع الشياطين، لا يصلي، يضع المصحف في النجاسات، يطأه بقدميه. فإن الشياطين لا تتعامل مع الساحر حتى أكمل يكفر بالله. هذا هو شرط القبول. شرط القبول عند الشياطين كي تكون ساحرا أن تكفر بالله. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد، انتبه، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالساحر كافر، وحده ضربة بالسيف، ضربة بالسيف. السحرة كفرة يتعاملون مع الشياطين، ويكفرون برب العالمين، ويطؤون المصحف بأقدامهم، ويكتبونه بالنجاسة والطلاسم والعقد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب أكمل، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. النفاثات الساحرات. فكثير من العجائز، العجائز تتعامل بالسحر وبرمي الحجر والحصى، تضرب بها هكذا، وتأتي الأم الجاهلة فتصدقها فيما تقول، وتطلب منها أن تذبح جذيا عنزا أسودا. تذبح لمن؟ للجاه، للشياطين، تتقرب به للشياطين. هل تنفعها الصلاة؟ أجيبوا، الصيام أجيبه، الصدقات أجيبه، الشرك محبط للعمل. ألا لله الدين الخالص. وبعضهم يقتبس من النجوم ويدعي علم الغيب، قراءة الأبراج. أنت برجك ماذا؟ السرطان. وأنت الجدي. وأنت ما عندك برج. وهكذا أنت برجك ماذا؟ وأنت برجك ماذا؟ سيحصل لك كذا، سيأتيك مال وافر، سترزق بزوجة طيبة، هناك من يعترض طريقك، ستأتيك مفاجأة في آخر الأسبوع وهو جالس يعد. اليوم السبت، غدا الأحد، بقي 5 أيام، الاثنين اليوم، يا الله تقترب المفاجأة. المفاجأة أننا أصبنا فيك، أصبنا في دينك، أصبنا بتوحيدك، أصبنا بإيمانك. هذه هي المفاجأة. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. تصدقهم في دعوى علم الغيب. وأف لهذه الإذاعات الجائرة الظالمة. فقرتنا الآن الأبراج. فقرتنا الآن الأبراج. يفسدون عقائد المسلمين ويخربون بيوت أهل الإسلام، فالبيت الذي تسلل فيه الشرك انهار، سقط بنيانه، شقي أهل بيته، فالإعراض عن التوحيد شقى ضنك. ومن أعرض عن ذكري أكمل فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الأم تنتظر البرج، والولد ينتظر ماذا في البرج، والفتاة ربما من الجامعة مثقفة وتستمع إلى الأبراج. من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. ويأتي ويقول لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله وكفر أكمل بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. إذن متى يحرم مالك ويحرم دمك؟ إذا قلت لا إله إلا الله عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها، وكفرت بما يعبد من دون الله. الأصنام تكفر بها، الأحجار تكفر بها، دعاء الأنبياء تكفر به، دعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب المدد. مدد يا سيدي عبد السلام. يقولون أو لا يقولون؟ يقولون أو لا يقولون؟ يطلبون المدد من ميت. الله أعلم بحاله. ولقد نشأ في الأزمنة السابقة، في الدهور الماضية، أن جعلت قبور ورفعت على الأرض بأمتار وعملت بالرخام من أجل أن يفسدوا عقائد المسلمين، وزينت بالسرج والإضاءة، وأيضا عليها قماش وافر من الحرير، حتى إذا دخل الجاهل ارتعد من مهابة المكان وانطرح أرضا. يا سيدي فلان أفسدوا عقائد المسلمين. جاءت بعثة من النصارى تبحث عن بعض من مات من جنودهم قديما، ربما في الحرب العالمية الأولى أو الثانية. جاءوا يبحثون ومعهم خرائط ومعهم خرائط، فعرفوا عن طريق الخرائط مكان قبر هذا الجندي النصراني، فإذا به ولي من الأولياء عند المسلمين يطاف على قبره ويبكى عنده، وتقدم له القرابين، تذبح الشياه والإبل، ويؤتى بالأطعمة، والقبر قبر نصراني. استخفوا بعقول أهل الإسلام لما كان من يلبس جبة العلم جاهل مجرم مضلل. المهم أن تأتي إليه اللحمة الكبيرة، الفخذ الكبيرة، البيض الكبير، المال، يأكلون أموال الناس بالباطل، والمقابل أن تفسد عقائد أهل الإسلام. الشيخ درويش يذكر الله بطابل، بالبندير، بالدوف، ويرقص هو هو وهكذا. أهذا شيخ؟ أهذا عالم؟ أهذا شيخ؟ أهذا عالم؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ الله يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم، أكمل، والذين أوتوا العلم درجات. ليس الدجل درجات، ليست الخرافات درجات، ليست الدروشة درجات، ليس هو هو والجنون درجات، ليس الرقص درجات، العلم. قال الله، قال رسوله، قال الله، قال رسوله: إنما يخشى الله، أكمل، من عباده العلماء. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر، أكمل، أولو الألباب. الدرويش عالم، عمامته أكبر من رأسه، قد تكون أكبر من المسجد، ويهز رأسه بالدف والطابل، ويتقربون إليه بالأطعمة، ويتمسحون بثيابه، ويقبلون ركبه، ويرقصون بين يديه. دجل. أفٍّ لكم، عليكم من الله ما تستحقون، يا دعاة الباطل، قسم الله ظهوركم، أفسدتم دين المسلمين. نساء الإسلام، رجال الإسلام، شيوخ الإسلام، أطفال الإسلام، نشأ على البعد عن معرفة الإسلام الصافي النقي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم من المسلمين اليوم يستهزئ بالله وبرسوله وبآياته وبالمؤمنين، أليس كذلك؟ أجيبوا، أجيبوا، يستهزئون بالله في آيات كثيرة من القرآن، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويفسدون معانيها، ويستهزئون بالسنة. إذا قيل له: أطلق لحيتك، نبيك صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى. وكانت له لحية كثة تملأ صدره. إذا قيل له: اقتدي بنبيك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، يقول: ما كان عندهم مقصات، ما كان عندهم مقصات. ويستهزئ: لو كانت اللحية تجدي لما جعلها الله في كذا وكذا. ألا فلتعلم أنت وغيرك أن الاستهزاء بالسنة كفر مخرج عن ملة الإسلام، ردة. فإن قلت: ما دليلك؟ ما دليلك؟ قلت: دليلي قول الله دليلي قول الله، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من الذي قال قد كفرتم بعد إيمانكم؟ من الله. قد كفرتم بعد إيمانكم. هل تدري سبب نزول هذه الآية؟ كانوا ذاهبين إلى غزوة تبوك، فقال بعضهم في أخريات الجيش: ما رأينا اليوم كمثل قرائنا، أجبن عند اللقاء وأرغب بطونا وأكذب ألسنا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنزل الله: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما أكثر المستهزئين اليوم باللحية، برفع الإزار، إذا قلت له: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أزرة المؤمن أكمل إلى أنصاف الساقين، ولا حرج ما بين نصف الساق والكعبين، وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. هذا نبيك يقول هذا، ما قاله الشيخ فلان، ما قاله ابن باز، لا، ولا قاله الألباني، لا، ولا قاله ابن تيمية، لا، ولا قاله ابن القيم، لا، ولا قاله أبو بكر الصديق، لا، ولا قاله عمر بن الخطاب، لا. من الذي قال هذا؟ من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. فيستهزئ برفع الإزار ويسخر من مشمر ثوبه، مشمر ثوبه، ويضحك. تضحك على من؟ على من؟ على من؟ نبيك إزاره إلى أنصاف الساقين، يا من تقول أشهد أن محمدا رسول الله، تصدق فيما أخبر، تأتمر بأمره، تنتهي بنهيه، تعبد الله بما شرع. وآخر يقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه أكمل داء وفي الآخر دواء. هذا الحديث من صحابي ومن أخرجه؟ قم يا بني قم، لعلها تذكركم بشيء هذا. نعم، رواه البخاري ومن صحابيه: فإن أجبت فلك درهم. درهم يا بني. قولك البخاري رمية برام أو رمية من غير رام، هكذا بس رميتها تعرف أنه في البخاري؟ أحسن، جزاك الله خيرا. بقي عليك الصحابي، من صحابيه؟ من يعرف صحابي الحديث فليرفع يده. اجلس يا بني، قم. أبو هريرة: أجبت وأصبت ولك أنت درهم. طيب، تعطيهم درهم يا أخانا فيما بعد عند الحاج عبد الرزاق. طيب، إذن كلا الدرهمين عند الحاج عبد الرزاق، جزاه الله خيرا. تذكروا بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحي أكمل داء وفي الآخر دواء. يسخر من هذا الحديث. معقولة أضع الذبابة في الإناء؟ تقول له: الحديث في البخاري، الحديث في صحيح البخاري، أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول. تجده يستهزئ بالحديث، وإذا أذن أذان العصر توضأ وذهب إلى المسجد. تنبهوا معاشر المسلمين، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا. تسخر؟ تستهزئ؟ ومن استهزأ بدين الله عز وجل يعتبر كافرا وإن صلى وصام، وإن صلى وصام. تأمل لما قال بعض دعاة الفتن والضلال لما أخذ رئاسة الوزراء عند بني أو عند اليهود عند الانتخابات والترشيح، أخذها إيش اسمها يا إخوة؟ ها؟ نتنياهو، نتن النتنياهو، طيب النتنياهو لما أخذ رئاسة الوزراء عبر صناديق الاقتراع بنسبة 99%، قام شيخ يزعم أنه من العلماء ضليل كبير بل شيطان رجيم، قال لو أن الله عرض نفسه على خلقه ما حصل هذه النسبة. عرض هذا الكلام على علماء الإسلام بحق، على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال يستتاب، فإن تاب وإلا على ولاة أمر هذه البلدة أن يضربوا عنقه مرتد. ماذا تظن؟ صلاة فقط؟ صيام فقط؟ حج فقط؟ وافعل ما شئت، تستهزئ بالدين وتحتقر أهل الاستقامة وتتكلم في سنة رسول الله وتقارب مع أهل الباطل مودة ومحبة، وتغدو وتروح على الكهان والمنجمين، وتخاف من غير الله كخوفك من الله، وتتحاكم إلى الأعراف وإلى الأسلاف وإلى القوانين الوضعية والأنظمة الكفرية، وتتجه إلى إزاحة الإسلام. إسلام محمد الذي جاء به صلى الله عليه وسلم لا يصلح لهذا الزمان، لا يصلح لهذا الزمان. ما الذي يصلح له؟ قوانين الشرق والغرب، الأنظمة الكفرية، فيستجلبونها ويعرضون عن هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولم يقرأوا؟ فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كأنهم ما قرأوا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكأنه لم يمر عليهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكأنهم لم يقرأوا. إن الحكم إلا لله، وكأنهم لم يقرأوا. وما اختلفتم فيه من شيء أكمل فحكمه إلى الله. أي إسلام؟ أي إسلام وأنت لا تكفر بأنظمة الكفر. أي إسلام؟ أي إسلام؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فكيف يطيب لمسلم في حياته أن يجهل توحيد الله عز وجل فيتحاكم للأعراف القبائل، أعراف طاغوتية في كثير من ديار الإسلام، ذبح عجل عند الصلح يتقرب به إلى أحد الطرفين، ذبح شاة عليك كذا وكذا ممن لم ينزل الله به أو مما لم ينزل الله به سلطانا، وهكذا أيضا يجب أن نتعلم أن التوحيد الخالص لا يتحقق إلا بعلم، فلتعمد إلى أن تتعلم الإسلام كما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هذا الذي عندك في رقبتك أيها المسلم؟ حجاب. حجاب إيش؟ حجاب ماذا؟ تميمة، حرز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من علق تميمة فقد أشرك. تميمة، مصحف في رقبته من أجل أن يدفع العين، قرن شاة على بوابة البيت، عجلة، إطار موجود يا إخوة، إطار، ما أدري ما علاقة الإطار بدفع العين، وقفل أيضا، قفل، إطار، رأس خروف، قرن شاة، نجمة، إيش يا أخوة أيضا؟ خميسة، ذيل الحوتة، سمك، صح؟ نعم، وأيضا وعين، إيش؟ رأس غزال، وحذاء طفل صغير. من قال هذا؟ لعلك علقته وأنت يا أخي. في حذاء طفل صغير أين يضعونه؟ خلف السيارة ماشي ويتأرجح. طيب، كل هذا من أجل أن يدفع العين، صح؟ كل هذا من الوسائل الشركية إن اعتقد أنها تنفع أو تضر من دون الله عز وجل، من الشرك، من الشرك. فإن فعلها على أنها سبب شرعي وهي ليست سببا شرعيا كان من المعاصي والذنوب والكبائر. فاحذر يا مسلم، احذر أن يضحك عليك. المشكلة أنهم يضحكون عليك في دينك، في عقيدتك، في إسلامك. لو ضحك عليك في 10 دنانير تغضب أنت؟ تغضب؟ في 20 دينار تغضب؟ في 100 دينار تقول لا يضحك علي، صح؟ وقد يقاتل من أجل 10 دنانير ويقتل من أجل 10 دينار. المصيبة أنه يضحك عليك في دينك من دعاة الباطل، من دعاة البدع، من دعاة الشرك. مشاهد، تأمل ماذا فعلوا في القبور، تأمل، أدخلوا القبر الذي ينبغي أن يكون أين؟ أين يكون؟ في مقابر المسلمين أين أدخلوا؟ أدخلوه في المسجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أدخلوه في المسجد وجعلوا عليه ما قد سمعتم من الحرير والديباج والرخام والغرفة المظلمة والسرج والإضاءة، وبعضهم يحتال على بعض البسطاء السداج يختبئ له وراء الستار، يقول يا سيدي فلان ولدي مريض، يقول له ادفع 500 دينار لا تنقص درهما، فيأتي عند سدنة القبر المجرمين السدنة أكالون السحت في بطونهم، يأخذ 500 دينار على اعتبار أنه وكيل الشيخ. وهكذا وراء الستار، وتحصل من البلايا عند أن أزيحت كثير من القبور، ولله الفضل والمنة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. لما جاءت بشائر الخير وأزيحت هذه القباب والأضرحة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. لما جاءت بشائر الخير وأزيحت هذه القباب وهذه الأضرحة، ماذا وجدوا فيها؟ ماذا؟ ماذا؟ سحر، حجم، تمائم، بلى، أشياء يستحى من ذكرها، يستحيا من ذكرها. مجرمون، مجرمون. لما حلت هذه العقد، حلت العقد، بعضهم كان لا يتكلم فتكلم، وبعضهم كان هائما في الشوارع كالمجنون، صحى ورجع عاقلا. وأعظم من هذا كله أن رجع التوحيد وعمر الحق وزهق الباطل، وعلم الناس أنه دجل وباطل. لما أن أزيحت قبة عبد السلام الأسمر، أين هو؟ لم يدفع عن نفسه. أين هو؟ إنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. الشعاب أين هو؟ أين؟ يا من أضعت عمرك عقود طويلة وأنتم تعمدون إلى هذه القباب والأضرحة، أنتم وأهليكم من النساء والبنين والبنات، كم قد دفعتم من الأموال؟ كم ذبحتم من الشياه؟ كم جلبتم من التمائم والحروز؟ كم؟ ولما كان ذاك الذي ولى عهده طاغية الإجرام الذي أفسد قلوب المسلمين، هو ومن كان من بطانته عمروا هذه القباب والأضرحة، بل جعلوا ملتقى، أظن ملتقى يا إخوة ولا لا، ما أدري إيش اسمه، رابطة الأدباء ولا إيش، رابطة الصوفية والقباب والأضرحة والمشاهد جعلوا رابطة واجتماعات وبلا من أجل أن يستمر هذا الشر. فاحذروا معاشر المسلمين، علموا أبناءكم التوحيد. يا بني إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام أكمل وجفت الصحف. علموهم التوحيد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله أكمل، إن الشرك لظلم عظيم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تلكم الجارية ماذا كان السؤال؟ قم، ماذا كان السؤال؟ أين الله؟ فأجابت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. تفضل. الآن ماذا يعلمونهم؟ هو الله الله الله. وإيش يعلمونهم أيضا يا إخوة؟ ماذا يعلمونهم؟ الرقص والحضرة، تنطفئ الأضواء. لماذا؟ حضر النبي. حضر من؟ من هو؟ الجنون. ويبدأون في الرقص. ترى الرجل تظنه عاقلا رزينا، ما تدري حتى تبدأ الحضرة، فإذ به يمط يقفز يقفز في بعض مقاطع التي تبثها بعض التواصل، مواقع التواصل حول الصوفية والدروشة، ووالله يمط ويقفز. ينبغي أن يشارك في أولمبياد، اسمها كذا يعني. أولمبياد، وأظننا سيأتي بالبرونزية أو الذهبية. عمره 60 عاما. عبد الله استحي استحي، اخجل اخجل، ما بقيت شعرة سوداء، اخجل، تنط تقفز، درويش أنت. ولو جاءت صلاة الجماعة قال شوفوا لي كرسي ما أستطيع أقوم. وهذا النطش هو هذا، والقفز ما هو هذا؟ يلتبسون بالمجانين وبالجنون ويقفز ويرقص دراويش. أضحك العالم، دول الكفر تضحك إذا رأت هذا. أي دين يجعل الرجل العاقل درويشا؟ أي دين هذا؟ دع عنك الشيعة الذين يضربون ظهورهم ويخدشون وجوههم صياحة صياح وندب وشق الثياب. وبعض القنوات الفضائية تشجع هذا على أنه من الولاية وعلى أنه من الإسلام. اعقل، ديننا ليس دين دروشة، دين علم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وبعد هذا الشطح الكثير تأتي اللحوم والقصعة. أما عن الأكل فحدث ولا حرج، بطون، دعوة بطون. لما دخلوا على بعض الزوايا ما أكثر الساقم هذا الذي يسقى به الطعام والصحون، وما أكثر الأغذية والأطعمة. دين أكل، دين تأتي إليهم نحيفة فتخرج برميلة. أي دين هذا؟ أي دين؟ فيا عباد الله، يا عباد الله، لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم هكذا، ما كان أبو بكر هكذا، ما كان عمر هكذا، ما كان علي، ما كان طلحة، ما كان الزبير، ما كان عبد الرحمن بن عوف، ما كنا أمهات المؤمنين، زوجات النبي، ما كانت القرون المفضلة. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. بدع، ضلال. ولذا ينبغي لنا وينبغي علينا أن نعتني بالعلم الصحيح. أبناؤنا أمانة في أعناقنا، أبناؤنا أمانة في أعناقنا، يحفظون قال الله، قال رسوله، عقيدة التوحيد على منهج السلف الكرام. يخرج جيلا موحدا، جيلا نقيا من الشرك والخزعبلات. لو أقسم على الله لأبره. لا يخرج جيلا درويشا ضعيفا. لما جاء النصارى لغزو بلاد الإسلام، فكان بعض الملوك يستشير الصوفية، شيوخ الصوفية، ماذا أفعل؟ ماذا أعمل يا بركة؟ يا بركات؟ قالوا له: هذا قدر الله، لا تعترضوا، علينا أن نبقى في زوايانا وفي دورنا وفي طقوسنا، ولا نعترض القدر، لا نعترض القدر. فدخل النصارى وأخذوا بلاد الإسلام، وكان أول من استقبلهم شيوخ الصوفية. جريسياني من استقبله، ومن أيضا يا إخوة من روسهم، ما تعرفون إلا هذا، جريسياني وجماعته، رؤوس الزوايا والطرق. مرحبا، مرحبا، حياك الله، مرحبا، مرحبا. فلذا هم تعاونوا مع هؤلاء الغزاة، تعاونوا معهم. فاحذروا معاشر الإسلام أن تغيب معالم هذا الدين بين أعينكم. قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بماذا صلح أولها؟ بماذا؟ بالتوحيد، بالسنة، بمحاربة الشرك والبدع، كي يخرج جيلا نقيا صافيا ينشأ على التوحيد. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن عبد السلام معنا، إن البدوي معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ينشأ الأبناء والبنات، ينشأ جيلا نظيفا نقيا صافيا، أكفه إلى السماء وقلوبه معلقة بالله، دين ترجع فيه أمجاد الإسلام وفتوحات الإسلام وجهاد الإسلام، ذروة سنام الإسلام. الجهاد في سبيل الله ذروة سنام هذا الإسلام. بماذا يرجع؟ بالتصفية والتربية. تصفية، تنقية، تنقية. كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد؟ قام كم؟ قم يا بني أنت، قم أنت. فليكن هذا آخر المحاضرة. كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد؟ لماذا تحملق بعينيك؟ كأنك تقول: اللهم حوالينا لا علينا. ما عرفت؟ اجلس. عندك صاحب هنا، أين أبوك؟ ها؟ أبوك هنا؟ ليس هنا؟ أين صديقك؟ عندك صديق هنا؟ عندك؟ أين هو؟ قم تتبرأ من صداقته؟ كن وفيا، قم أنت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم بقي يدعو إلى التوحيد؟ كم؟ لبستك لبسة علماء ومشايخ. نسأل الله العظيم أن تكونا من علماء الإسلام. طيب، انظر هذه الدعوة في هذا المجمع الطيب. اللهم اجعل أبناءنا وأبناءكم وأبناء المسلمين من علماء هذه الأمة، وليس ذلك على الله بعزيز. اجلس أنت أيضا. أين صديقك؟ قم. كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد؟ كم؟ وأنت أيضا اجلس. نعم، أريد من الأبناء الصغار. قم. هو أنت قائم ولا قم؟ 13 عاما، يعني بمكة 13 عاما. السؤال كم بقي يدعو؟ لم أقل لك بمكة، قلت لك كم بقي يدعو إلى التوحيد. هذا ابنك يا أخي، ما شاء الله، ولبستك أيضا لبسة مفتين، فلعلك تكون يوما مفتيا. اجلس، قم. وهذا قائم الولد؟ أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ما عنده شيء؟ سننتقل إلى جهة أخرى. نعم، عند هذه الجهة قم. كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد؟ 10 سنين. اجلس. نعم، قم، لكن بشرط أنه ما لقنك أحد. إذا كان هناك من لقنك فلا تجب. كم بقي يدعو؟ إيش قال؟ يعني عمره كله منذ أن بعث إلى أن مات. صحيح، أجبت وأصابت. فلك درهم عند الحاج عبد الرزاق. طيب، طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.